الشيطان لم يكن. هل يشرط الزكاة شيء المال؟ لكن الشيخ هو ما يعلم كام الحول لم يكون شعر يزيد المال يزيد وينقص. ما يعرف أنت هل يكمل النصاب؟ لا يا شيخ اسمع لا تقول لا. نعم. ما قال لا إلا في تشهده. نعم. أقول نعم. لما وضع المال في البنك نعم وصار الله منهم كانوا مسؤولين. نعم. ما يعرف أنه بلغ النصاب أم لا؟ بلى يا شيخ يعرف لكنه يشهد. ما الله يهديه. نعم. إذا هو يعرف المال الذي وضعه. نعم. نعم. أنه بلغ النصاب أو جاد. نعم. فلنفترض أنه وضعه في أول محرم. نعم. وكلما توفر إليه مال أضافه إلى هذا المال. صح؟ نعم. في السنة الجديدة. السنة الجديدة. ما يعرف كم صار من المال؟ نعم يعرف. إذا هو يخرج عن جميع جميل. يا محمد ما في الجماعة؟ نحن لا من جمع جلسة عائلية معذرة. إذا أنت الجواب إن شاء الله. وفي هذا التفصيل لا بد منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.